الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما ذكر الإمام شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث ما جاء في الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أتبع ذلك ببيان موقف السلف من هذه الأخبار التي وردت في الاستواء والتي وردت في الايه؟ في النزول. موقف السلف من هذه الأخبار ايه؟ قال: عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. ده حديث الايه؟ في الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. والتشبيه تشبيه ايه بايه؟ الرؤية بالرؤية، وليس المرء بالايه؟ بالمر. يعني زي ما تشوفوا القمر كده ليلة 14 واضح خالص لا تضامون في رؤيته، كذلك تنظرون إلى ربكم في جنات عدن. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه. لما روى ذلك قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ الحديث سنده، عشان يبقى ما دام ذكر أبو خالد أحد الرواه نسمع السند. يقول: روى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد أحد الرواه، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد. غضب وحرد، حرد يعني اشتد غضبه واغتاظ من السائل وهم أن يبطش به. فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ انت زيك زي صبيغ، وعايز واحد يعمل معاك اللي تعمل معاه ايه؟ مع صبيغ. طب ايه صبيغ دي؟ وإيه اللي تعمل معاه؟ هيجيب قصته بعدين إن شاء الله. ويلك، ومن يدري كيف هذا؟ من يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه؟ أمروها كما إيه؟ جاءت. يعني ما تتكلموش في الإيه؟ في الكيف. ما تتكلموش في الايه؟ في الكيف. مش امروها كما جاءت، اعتبروها الغاز او اعتبروها طلاسم او اعتبروها لغة اعجمية ما تفهموهاش. لا، ربنا قال: انا انزلناه قرآنا عربيا ليه؟ لعلكم تعقلون. ها؟ ايوه. قال: افلا يتدبرون القرآن؟ وقال: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. فمعنى امروها كما جاءت يعني انتوا فاهمين ايه معنى النظر، انتوا عارفين ايه معنى النظر. يبقى بقى امرها كما جاءت مع الايمان بما جاء في الحديث، ولا تخوضوا في الايه؟ فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه. ولذلك لما دخل الرجل على مالك وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: ايه؟ السؤال عنه ايه؟ بدعة. السؤال عنه بدعة. كلمة كيف استوى دي ما حد سألها غيرك، انت اول واحد تسأل السؤال ده. ما اراك الا مبتدعا، وامر به فاخرج من مجلسه. اذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فانكم ان اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وان لم تفعلوا هلكتم. طب ايش بغى قصة صبيغ؟ قال الامام: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروة. إيش معنى والذاريات ذروة؟ فقال عمر: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني. فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به. من الأمر؟ عمر بمين؟ بصبيغ، فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت، حبسه في بيت يعني، حتى إذا برئ دعا به. يعني بعد ما ضربوه 100 كرباج قعدوا محبوس في بيت، وبعد كم يوم كده على ما استريح من 100 العلقة اللي خدته قال: هاتوه تاني. ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب، على جمل، وكتب إلى موسى، أبي موسى الأشعري وكان واليه على العراق، أن حرم عليه مجالسة الناس، قل للناس ما حدش يقعد معاه. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما إخاله، أي ما أراه وما أظنه، إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقول له فلان، أو يقال فلان خلته ابن زرعة، يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء للحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى بالنواجذ. وعن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل: عن إلى أن تاب فتاب الله عليه وعفى عنه أمير المؤمنين. إبا هذا شأن كل من يتتبع المتشابهات في الإيه؟ في القرآن، ده يجب أن يعامل كما عامل عمر صبيغ. وعن أشهب بن عبد العزيز قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الصحابة والتابعون سكتوا عن إيه؟ سكتوا عن إيه؟ عن الكيف. سكتوا عن الإيه؟ عن الكيف. يتكلم في الصفات وعلم الناس عقيدة أهل الحديث، علم الناس عقيدة السلف أصحاب حديث الأسماء والصفات، لكن لا تتكلم في الكيف، أسكت عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، البدع. وعن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، قال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعربي والها عما سوى ذلك. وعن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. أمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيفية. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، مثل في الطحاوية إيه؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإيه؟ والاستسلام. وعن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. ضعف الإمام رحمة الله عليه هذه الرواية وصحح من رواية أخرى، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا أفسد الناس. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. ده عند إيه؟ أبي عبيد القاسم بن سلام في زمانه التمسك بالسنة عنده أفضل من الإيه؟ من الجهاد في سبيل الله. فكيف في زماننا؟ فكيف في زماننا؟ فاستمسكوا رحمكم الله بعقيدة السلف أصحاب الحديث وعضوا عليها بالنواجذ. وعن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا تتكلفوا ما لا تعلمون. ومن التكلف محاولة التعرف على الإيه؟ على الكيف. من التكلف محاولة التعرف على الإيه؟ على الكيف. الله تعالى سكت عن الكيف، فأين لك أن تصل إلى معرفته؟ والله لم يخبر به نبيه، ولم يخبر نبيه به الصحابة، ولم يخبر الصحابة به التابعون. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والحمد لله رب العالمين. قبل أن تقوموا، يسأل سائل في الأضحية يقول: اشترك 7 في بقرة، هل يشترط التساوي في كمية اللحم أم أن العبرة بالعدد؟ بمعنى، هل يمكن أن يكون أحدهم سهمه له سهم ونصف والآخر له نصف سهم؟ لما يشترك 7 في بقرة يبقى لا بد أن يكون لكل واحد إيه؟ سهم واحد. لو واحد خد سهم ونصف وواحد خد نصف سهم يبقى خد نصف سبع، ما يجزيش. أدنى ما يجزئ عن الرجل في الأضحية 7، مش مشكلة، لكن إذا كانوا 7 يبقى لابد أن يكون لكل منهم 7. الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وسبع البدن والبقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته. لا يجزئ أقل من شاة، ولا يجزئ أقل من سبع البقرة أو سبع البدنة. هذا، ونذكركم بالحرص إن شاء الله تعالى على فعل الخير في الليالي العشر التي تستقبلونها، وأهم ذلك صيام هذه الأيام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصومها، فلا يفوتنكم صيام هذه الأيام. وإن عدستم فخذوا ودعوا، خذوا ودعوا، فإن عدستم فلا يفوتنكم صيام يوم عرفة. وإن شاء الله أول الشهر الاثنين أو الثلاث، يعني إن شاء الله درس الأربعاء هيجي وإحنا صايمين، ونحن إن شاء الله في الدرس، نحن إن شاء الله في الدرس، نجي الدرس وكل واحد معاه سندوتش ياكله عند الايه؟ عند الاذان. يعني مش تاخدوا اجازة عشان الصيام، لا، ما تاخدش اجازة من العلم عشان الصيام. اتفق العلماء على ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل الايه؟ العبادات. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العلم احب الي من فضل العبادة. فضل العلم احب الي من فضل الايه؟ العبادة. فلو كان الصيام هيمنعك من حضور الدرس يبقى الافضل انك انت ايه؟ ما تصومش وتيجي تحضر الايه؟ الدرس. والجمع بين الخيرين احسن، ولا سيما الحمد لله ما فيش نهار، فيش نهار، المغرب بدنا الفجر بدنا الساعة 5 والمغرب بدنا الساعة 5 إلا ها. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.